خالد هل تظن أن سرعتك في السياقة إنجاز وبراعة بل هي تهور وحماقة وتعريض لنفسك ولغيرك للهلكة والإصابة؟ إن للطريق حقا فأعط الطريق حقه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وكف الناس عن شره.